بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا تدارسنا في الأيام الماضية منسك الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وكان في بيان أحكام المناسك قد ذكر فيه أحكام منسكي الحج والعمرة، وذكر أنواع المناسك الثلاث المشروعة في الحج، وهي الإفراد والقران والتمتع، وبين أحكام المناسك على ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. قد يسر الله عز وجل التعليق على الكتاب وبيان بعض الأحكام، وفي هذا الدرس وهو خاتمة الدروس في هذا الموسم قبل الحج، أبين بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج وبعض المفاهيم الخاطئة في هذا الباب، وإنما قصدت بهذا الجمع بين المنهجين الشرعيين في بيان الحق وتأصيله، وهو ما سبق درسناه، وفي بيان الخطأ للتحذير منه وتوقيه. وهذان منهجان اشتمل عليهما الكتاب والسنة، وهو بيان الحق والدلالة عليه والأمر به، وبيان الباطل والتحذير منه والنهي عنه. وهذه الأخطاء التي تقع والمفاهيم الخاطئة كثيرة، ولكن أذكر جملة منها. منها الوهم واللبس الذي يحصل لدى كثير من المسلمين بين النية في نية الحج والعمرة ونية الدخول في النسك، فكثيرا ما يحصل الخلط بين الأمرين، وذلك أنه من نوى الحج قد ينويه قبل الحج بأشهر، بل لربما كان من بداية السنة وهو ينوي الحج أو ينوي العمرة، فهذه النية هي غير النية التي يترتب عليها الحكم، وهي نية الدخول في النسك. ولهذا كثيرا ما يحصل أن بعض الحجاج يسأل بعض المفتين، يقول أنا فعلت كذا وكذا، فيقول له المفتي بعد أن نويت؟ يقول نعم، فالمفتي على معنى وهذا السائل على معنى آخر، ولربما نزل عليه الحكم بناء على إجابته. فينبغي التفريق بين الأمرين. وهذا أيضا ما يسأل عنه بعض الحجاج، يقول مثلا جئت من مصر أو من الشام وأنا ناوي الحج وذهبت إلى جدة، فيقال له هل نويت بمعنى نية الدخول في النسك؟ يقول نعم نويت. فلو قيل إنه نوى بمعنى الدخول في النسك ترتب عليه الحكم، وهو أنه متى ما نوى ودخل في النسك ترتب عليه الحكم، وأنه يبقى على إحرامه حتى لو أتى المدينة. وأما إذا كان القصد هو النية وهو نية الحج، فهذا لا يترتب عليه شيء، فالنية التي هي نية الحج هي نية فعل الحج وقصد الحج، وهذه النية قد تكون متقدمة قبل على الحج وعلى الإحرام بأشهر، ولا يترتب عليها حكم، بحيث لو نوى أن يحج هذا العام ثم بعد ذلك بدا له أن لا يحج ليس عليه شيء. وأما النية الثانية التي هي نية الدخول في النسك، بمعنى أنه يحرم وينوي الدخول في النسك، فهذه هي التي يترتب عليها الحكم، ونقول من نوى الحج يجب عليه أن يتمه. وهذا مثل الصلاة، الصلاة مثل أن ينوي الصلاة، ينوي أن يصلي، فهذه النية لا يترتب عليها شيء. وأما النية الثانية هي نية الدخول في الصلاة لتكبيرة الإحرام، فهذا يقال أنه دخل في الصلاة، فلا بد من التفريق بين الأمرين. كذلك من اللبس الذي يحصل لدى بعض المسلمين في الإحرام، فيسأل يقول أحرمت، ثم يسأل بعد ذلك عن بعض الأشياء وبعض المحظورات، ويقصد كثير من ممن يسأل هذا السؤال يقصدون بالإحرام هو لبس الإزار والرداء، وقد يظن المفتي أنه أحرم بمعنى أنه نوى الدخول في النسك، فيفتيه على نحو ما يسمع منه، فإن لبس الإحرام ليس هو الإحرام الشرعي الذي يترتب عليه الحكم، وإنما هو استعداد للإحرام. ولهذا يأتي من يسأل كثيرا، تردد علينا هذا السؤال، هل يجوز لي أن أحرم في الفندق ثم النية يقول في الميقات؟ فتصحيح هذا السؤال يقول هل يجوز لي أن أغتسل وألبس الإزار والرداء؟ أما لبس الإزار والرداء ليس هو إحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا يكون في الميقات. ولهذا ينبغي لمن يسأل أن يتنبه إلى هذه المصطلحات. إذا قال أحرمت فيعني ذلك أنه دخل في النسك، ويترتب عليه ما يترتب من الأحكام على المحرم. فما سبق أن سأل شخص وأفتاه جمع من أهل العلم يقول أنه أتى زوجته بعد أن أحرم، فقلت له أحرمت؟ قال نعم. قلت ما هو الإحرام الذي أحرمته؟ قال اغتسلت ولبست الإحرام. هل نويت؟ وبعد أسئلة كثيرة تبين أنه اغتسل ولبس الإحرام ثم أتى أهله ولم ينوي، فهذا يضر بنفسه، وقد يحمل ما لا يجب في حقه إذا لم يحسن السؤال. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي الدخول في النسك، بحيث لو قيل له تطيب قال لا أنا محرم، خلاص دخل في النسك. وأما التهيئ للإحرام بلبس الإزار والرداء فليس هذا هو الإحرام الشرعي. كذلك من الأوامر التي تحصل لدى بعض المسلمين هو عدم التفريق بين لبس المخيط وبين ما يكون من الأمور التي ليست ممنوعة ولا يمنع منها المحرم، فيظن بعض الحجاج أن المخيط هو ما فيه خياطة، ولهذا يسألون عن الحذاء إذا الحذاء فيه خياطة، ويسأل عن الحقيبة ليحملها. فنقول المخيط هو ما كان على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة، مثل شراب ليس فيه خياطة، أو بعض الملابس الداخلية التي تأتي ليس فيها خياطة، هذه من المخيط. ولا يدخل في المخيط ما دخلت فيه الخياطة ولم يكن مفصلا على هيئة الأعضاء، مثال ذلك الأحذية التي فيها سيور فيها خياطة، هذه ليست من المخيط. كذلك الحزام الذي يربط به الإزار وتوضع فيه النقود وبعض الأمور فيه خياطة، لكن ليس هو من المخيط. ولهذا يرتكب بعض من لا يفرق بين الأمرين بعض المحظورات، فيأتي بعضهم ببعض الإحرامات أو لباس الإحرام ويجعلون فيه بعض شرائح من القماش ويعقدونها بين القدمين وعلى وسطه كهيئة السراويل، ويظنون أن هذه ليست من المخيط، هذا هو في هيئة السراويل. كذلك ما كان في حكم الحفائض التي تجعل للأطفال ليس فيها خياطة، لو ارتدى بعض المحرمين هذه الحفائض لا يقال أن هذا ليس مخيط، هذا هو المخيط، لأن هذه تأخذ هيئة السراويل، فيفرق بين المخيط وهو ما فصل على هيئة الأعضاء، وبين ما كان فيه خياطة مما لا يمنع منه. كذلك لا يفرق بعض الحجاج بين نية الدخول في النسك وبين الإهلال بالنسك. الإهلال بالنسك هو أن يقول لبيك اللهم حجا، ونية الدخول في النسك أن ينوي بقلبه. فيأتي بعض من يسأل يقول نسيت أن أحرم من الميقات، وهو نوى بقلبه لكن نسي أن يهل بهذا الإحرام، فقد يفتيه المفتي يقول له يجب أن ترجع إلى الميقات أو يلزمك الفدية. فالإهلال سنة والنية ركن، نية الدخول في النسك ركن، فمن نوى بقلبه الحج أو العمرة ونسي أن يهل بمعنى يتلفظ يقول لبيك اللهم حجا فإحرامه صحيح وهذا سنة. كذلك من الأخطاء الشائعة ظن بعض الحجاج، وإن قل هذا يظن بعض الحجاج أن الاطباع سنة عندما يحرم الحاج إلى أن يرجع أو إلى أن يخلع لباس الإحرام، فتجد أنه يطبع منذ أن يخرج من الميقات إلى أن يخلع ملابس الإحرام، هذا خطأ. الاطباع سنة عند طواف القدوم فقط، وأما ما عدا ذلك فينبغي له أن يجعل الرداء على كتفيه خاصة في وقت الصلاة، فإن بعضهم لا يستر أحد عاتقيه. وفي قول للإمام أحمد ولبعض العلماء أن من لم يستر عاتقيه لا تصح صلاته، فينبغي له أن يستر عاتقيه حتى عندما يطوف طواف القدوم ويطبع، إذا أراد أن يصلي عند المقام عليه أن يجعل الرداء على عاتقيه ويرسل طرفيه أمامه حتى يستر عاتقيه وجميع بدنه. فيفرق بين الاطباع الذي هو سنة عند طواف القدوم وبين أن يظن أنه سنة في جميع الإحرام. أيضا من الأخطاء الشائعة ظن بعض الحجاج أن جدة ميقات. كثير من الرحلات الجوية التي تأتي عن طريق جدة يوجه بعض الحجاج من بعض المرشدين أو بتصرف فردي منهم يظنون أن جدة ميقات، سيمرون بالمواقيت ويقولون الإحرام في جدة، إذا وصلنا إلى جدة نحرم، وهذا خطأ، جدة ليست ميقات وإنما هو بلد فيه مطار، والرحلات عندما تهبط في هذا البلد كهبوطها في أي مكان آخر. وأما من ناحية الشرعية فجدة كغيرها من البلدان ليست هي ميقات إلا لأهلها، فمن جاء وهو يريد الحج والعمرة متجها إلى جدة ثم بعد ذلك يريد الذهاب إلى مكة يجب عليه أن يحرم من الميقات، وإذا كان في طائرة يحرم من محاذاة الميقات ولا يؤخر الإحرام حتى يأتي إلى جدة. وأما إذا جاء إلى جدة وهو يريد زيارة للمدينة وبعد أن هبطت الطائرة في جدة بدا لهم أن يغيروا اتجاه السير وأن يعتمروا أولا ثم يزوروا المدينة، فيقال نعم هؤلاء نشأت لهم نية بعد أن وصلوا يحرمون من جدة ولا شيء عليه. أيضا من الأخطاء الشائعة يظن بعض الناس أن التنعيم ميقات، ولهذا بعضهم يتجاوز المواقيت ويقول نحرم من الأمام للتنعيم. التنعيم ليس هو ميقات لا لأهل مكة ولا لغيره، وإنما قال العلماء إن عائشة رضي الله عنها أحرمت منه لأنه كان أقرب الحل إلى مكة، وميقات أهل مكة في العمرة هو الخروج للحل، والتنعيم ليس هو بأولى من غيره. ولكن من حيث التهيئة الآن ومن حيث وجود المسجد ووجود دورات المياه المهيئة، قد يقال من ناحية يعني عادية، يعني من ناحية توفر الاغتسال وتوفر يعني ما يحتاج إليها المحرم، قد يكون في هذا المكان مهيئ من ناحية عادية وليست تعبدية. أما من ناحية الشرعية فجميع الحل لأهل مكة ميقات، متى ما خرج المكي إلى الحل فأحرم منه ثم عاد إلى مكة صح إحرامه. كذلك من كان دون المواقيت فميقاته مكانه الذي هو فيه، فبعض من كان دون المواقيت يذهب إلى التنعيم ويحرم، هذا خطأ. فكل من كان دون المواقيت إحرامه من المكان الذي هو فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فمن كان دون المواقيت فإهلاله بالحج أو العمرة من مكانه الذي هو فيه أو من حيث أنشأ، يعني نشأت له النية، مثل الذي سار في الطريق من المدينة إلى مكة وقبل أن يصل إلى مكة بمئة كيلو بدا له أن يحرم ويعتمر، نقول له من مكانك الذي أنت فيه يجب عليك الإحرام، وهذا هو ميقاته ولا يتجاوزه. أيضا من الأخطاء الشائعة وهي الكبيرة والمؤثرة أن بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، وإذا عرض له عارض خلع الإزار والرداء ولبس الثياب، ويظن أنه بلبسه بالثياب تحلل من النسك وليس عليه شيء، وهذا خطأ كبير ارتكبه بعض الناس. إذا صادف زحاما أو عرض له عارض قال خلاص نحن الآن تركنا الإحرام، ويلبس الثياب ويرجع إلى بلده، ويظن أن الأمر انتهى بمجرد إقصاء الإزار والرداء، وهذا خطأ شائع. فلا يزال المحرم محرما ولو لبس الثياب ورجع إلى بلده. وهذا يحصل أحيانا بعض النساء، ونسأل عن كثيرا أن بعض الفتيات الصغيرات تذهب مع أهلها ويعرض لها عارض من حيض فتستحي أن تخبر أهلها وترجع، وتظن أن برجوعها إلى بيتها مع أهلها أنها انتهى ذلك النسك الذي أحرمته وتبقى محرمة، ويأتي من يتقدم لها ويعقد لها على يعقد لزوج عليها، ويكون هذا العقد فاسد لأنه وقع في إحرام ولا تدري هي عن هذا الخلل. وهذا نسأل عن كثير، حتى اليوم سئلت عنه. فهذا خطأ. الإحرام وهو نية الدخول في النسك يجب على من أحرم أن يتم النسك، ولا يعذر إلا بالإحصار، والإحصار هو أن يحال بينه وبين البيت، أو أن يأتيه مرض يقعده عن الذهاب إلى البيت فهو محصر يتحلل إذا اشترط وليس عليه شيء، وإذا لم يشترط تحلل وذبح ذبيحة وبهذا يتحلل من النسك. أما من صادف زحاما أو رأى أن لا يتم العمرة والحج وقال نرجع خلاص غيرت النية، فإنه يبقى على إحرامه، وكل ما يفعل في هذه الحال هو مما يرتكبه المحرم في حال إحرامه. أيضا مما يقع فيه الخطأ التكلف في بعض الأمور اليسيرة مثل سقوط الشعر. إنسان نام يأتي يقول وجدت شعر على المخدة، وجدت شعر على الرداء، توضأت وسقطت شعر من رأسي أو من لحيتي. وهذه الأمور إذا سقطت، الشعر إذا سقط من غير اختيار ليس فيه شيء، ولا يشدد الإنسان على نفسه. ومن الأخطاء الشائعة في محظورات الإحرام أن بعضهم يظن أن خروج الدم أنه مبطل للإحرام، فإذا حصل له جرح يقول ما حكم إحرامي، فيخلطون بين انتقاض الوضوء بخروج الدم وهو محل خلاف، وبين فساد الإحرام. فخروج الدم لا يؤثر في الإحرام، بل حتى الحائض لو أنها حاضت بعد إحرامها فالحيض لا يفسد الإحرام، وإنما تبقى على إحرامها إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتتوضأ وتطوف. ومن الأخطاء الشائعة في هذا أن بعض النساء إذا وصلت إلى مكة وطهرت تغتسل وتتوضأ ثم تذهب إلى التنعيم وتحرم، تظن أن الإحرام قد فسد بالحيض. هذا خطأ، هي على إحرامها. ولهذا تؤدي جميع المناسك، الوقوف بعرفة، المبيت المزدلفة، رمي الجمار، كل ما يفعله الحاج هو مشروع في حقها ومقبول منها، إلا أنها لا تطوف بالبيت. أيضا مما يرتكبه بعض الحجاج هو عدم التفريق بين فعل المتمتع وفعل القارن والمفرد، فإن بعض القارنين والمفردين إذا وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا تحللوا، وهذا خطأ، هذا عمل المتمتع، فإن المتمتع يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى ويتحلل، وأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما، لا يكون تحللهما إلا يوم النحر. فيفرق بين عمل المتمتع وبين عمل القارن والمفرد، والقارن والمفرد عملهما واحد، يشتركان في العمل ويوافق القارن المتمتع في الهدي، يعني المتمتع والقارن يشتركان في الهدي، ويشترك القارن مع المفرد في العمل. هذه مسألة دائما تضبط، القارن يشارك المتمتع في الهدي ويشارك المفرد في العمل. أيضا من الأخطاء الشائعة يظن بعض من أراد التمتع أنه إذا لم ينوي عند الإحرام بالعمرة التمتع أنه لا ينعقد التمتع، مثل يحرم في أشهر الحج ثم بعد ذلك تنشأ له نية في الحج ويكون أحرم بعمرة لا يريد الحج، فلما جاء الحج حج، فيقال له أنت متمتع، يقول لا أنا ما نويت بعمرتي التمتع. هذا خطأ، العمرة متى ما وقعت في أشهر الحج ثم حج من عامه فهذا هو التمتع. وأيضا لا يشترط أن يكون عند العمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهي عمرة تمتع ولو لم يقل هذا، بل لو لم ينوي بها عمرة المتمتع فإذا حج من عامه فهذا هو المتمتع. أيضا من الأخطاء الشائعة عدم التفريق بين الفدية، بين فدية الأذى وبين الفدية المتعلقة بترك واجب. فالفدية المتعلقة بترك واجب هو أن يذبح ذبيحة وليس فيها خيار، وأما فدية الأذى فهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فلا يفرقون بين فدية الأذى وبين الفدية المتعلقة بترك واجب. كنا في حملة مرة فكان أحد المفتين متعجلين وليس هو من أهل العلم، كان يلزم جميع من ارتكب محظورا محظورات الإحرام بذبيحة، وجاءوا بعد ذلك يسأل، فبينت لهم أن من ارتكب محظورا هو مخير، قالوا فلان أفتان بكل من ارتكب محظور حتى من غطى رأسه أو من حصل منه ارتكاب محظورا يلزمه ذبيحة. وبعد ذلك شق عليهم ما أخبروا به حتى أن بعضهم دعا عليه، وهذا خطورة الفتوى بغير علم وعدم التفريق بين الأحكام. كذلك كثير من السائلين، وهذا يتكرر كثيرا في أسئلتهم، لا يفرقون بين الأضحية وبين الهدي، فيأتي يسأل يقول أنا دخل شهر ذو الحجة وقد أخذت من شعر رأسي، وقال له هل تريد أن تضحي؟ يقول نعم، فيقال له امتنع من هذا. بعد السؤال يتبين أنه لا يريد الأضحية ولكن يريد أن يحج قارنا أو متمتعا ويريد أن يهدي، ففرق بين الهدي وبين الأضحية. الهدي له أحكام، وهو أنه لا يكون إلا في الحرم وهو متعلق بالنسك، وأما الأضحية فهي سنة مؤكدة تكون في الحرم وفي غير الحرم، والأضحية السنة، والهدي على المتمتع والقارن واجب، وهو نسك من أنساك الحج لمن حج قارنا أو متمتعا. كذلك من الأخطاء الشائعة ظن بعض الحجاج أن من ترك شيئا من المناسك أنه يجبر بدم، وقد يترك بعضهم طواف الإفاضة والسعي ويظن بذلك أنه يجبر بدم. كانت بعض النساء تسأل تقول إنها شق عليها طواف الإفاضة، فقال لها زوجها دعي الطواف وأنا سأذبح عنك ذبيحة رفقا بها، فسافرت إلى بلدها وأصبحت تسأل تقول زوجي أخرجني من الطواف لما شق علي، قال لا تشقي على نفسك أنا سأذبح عنك ذبيحة وتبرأ الذمة. هذا خطأ، هذه الأركان لا تجبر بدم، ولهذا من ترك ركنا من أركان الحج، وأركان الحج هو نية الدخول في النسك، فلو لم ينوي لا ينعقد حجه، ولو لم يقف بعرفة لم يتم الحج. وكذلك الطواف، طواف الإفاضة وسعي الحج، فإن هذه أركان لا يتم الحج إلا بها. وأما الواجبات مثل المبيت بمزدلفة، مثل الإحرام من الميقات، مثل الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لو وقف ولو للحظة أدى الركن، لكن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، مثل رمي الجمار، طواف الوداع، هذه واجبات. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج يظن أنه مخير بين أداء النسك والفدية في الواجبات، يظن أنه مخير بين أداء النسك والفدية، ولهذا بعض الموسرين يسأل ما حكم ترك واجب من واجبات الحج؟ يقال إذا تركه يجب عليه فدية، يقول خلاص اخبروني كم ذبيحة علي. وبعضهم بعد أن يأتي من عرفة يقول كم يلزمني من الذبائح، يكون رجل موسر، فيظن أنه مخير بين الفدية وبين أداء النسك، هذا خطأ، فهؤلاء يخشى عليهم أن لا يقبل حجهم، لأن ترك واجبا من واجبات الحج أنه لا يجوز إلا لعذر مع الفدية، وأما إذا تركه مختارا متعمدا فإن هذا من التلاعب بالنسك، إما أن يحج ويتم الحج أو لا يدخل في هذه العبادة التي يخل بها. أيضا ظن بعض الحجاج أن للطواف دعاء مخصوص وهذا قل الآن، يعني قديما كانوا يظنون، وبعضهم قد يكون إلى الآن يظن أن هناك دعاء مخصوص للطواف ولكل شوط، هذا غير صحيح. وينبغي أن يعرف أنه ليس هناك دعاء واجب في الحج كله، منذ أن يخرج إلى أن يرجع ليس هناك دعاء واجب، حتى الإهلال بالنسك، التلبية، الذكر والدعاء في عرفة، الدعاء على الصفا، على المروة، الدعاء حول البيت في المسعى، لكن ينبغي الحرص على السنن، ينبغي الحرص على السنن. وأما من يظن أن هذا الدعاء أنه واجب فإن هذا غير صحيح. كذلك ينبغي أن يكون الحاج فقيها بدينه، فإن هناك بعض السنن بعض الناس يشدد على نفسه، مثل من تجاوز الحجر الأسود ونسي أن يكبر، فالتكبير عند محدثي سنة. تلاحظون بعض الحجاج يدافع مدافعة شديدة ويعاكس الناس، يقال له لما يقول نسيت أن أكبر، ما ينبغي له أن يشق على نفسه ولا ربما أضر بنفسه وبالناس من أجل سنة، هذه سنة. إذا حاد كبر وإذا تجاوز ونسي ما يرجع. كذلك الرمل في طواف القدوم الأشواط الثلاثة الأول، فإن من نسي الرمل فيها لا يقضي بعد ذلك، وإنما هي سنة في الأشواط الثلاثة الأول. كذلك من الأخطاء الشائعة في الرمل أنه يظن أن هذا أيضا مشروع للنساء، وهذا خطأ، فإن هذا في حق الرجال دون النساء. وكذلك من كان مصاحبا لمرأة كبيرة يقودها أو يدفعها بالعربة فإنه لا يشق على نفسه وإنما يرفق بها. والعلماء دائما يقررون قاعدة أنه لا ينبغي أن يهدر واجب لفعل مستحب، فالرفق بالمرأة الكبيرة المسنة وبالزوجة أو بالأم أو بعموم المسلمين واجب، وتجنب أذيتهم واجبة. فلا يجوز لمسلم أن يبذل الأسباب في تحقيق مستحبات بالإضرار بالمسلمين. أيضا من الأخطاء الشائعة مفهوم التقصير لدى بعض الحجاج، ويظنون أن التقصير هو أن يأخذ من أطراف الشعر، وهذا خطأ. فالتقصير لا بد أن يعمم الرأس بالتقصير، إما بالمكينة أو بمقص يعمم جميع الشعر. وأما المرأة فإنها تأخذ من ضفائرها إن كانت لها ضفائر، أو تجمع شعرها في الجهة اليمنى وتأخذ من قدر أنملة، وشعرها في الجهة اليسرى وتأخذ قدر أنملة. ومما يفرق فيه بين الرجال التحلل بالتقصير أن التقصير والحلق يشرع في حق الرجال، وأما في حق النساء فالمشروع هو التقصير ولا يشرع الحلق في حق النساء. أيضا مما يتعلق بالطواف، بعض الحجاج يظن أن صلاة ركعتين خلف المقام أن الطواف لا يصح إلا بها، وقد يتعمد الصلاة في هذا المكان مع وجود المشقة، هذا غير صحيح. وصلاة ركعتين بعد الطواف هي سنة، ولو تركها ليس عليه شيء، وإذا تيسر أن يصلي خلف المقام وإلا صلى في أي مكان. والصحيح أنه لو نسي وهو في الحرم فله أن يصليها ولو كان في الفندق ولو كان في مكان بعيد، لأنه على الصحيح أنها مشروعة في كل وقت وفي كل مكان بعد الطواف. أيضا مما يتعلق بالوقوف بعرفة، بعض الحجاج يظن أنه لا بد من صعود الجبل، وبعضهم يظن أن الوقوف لا بد أن يكون واقفا، هذه كلها مفاهيم خاطئة، فإن الوقوف يحصل بدخول عرفة، وينبغي أيضا تجنب الوقوف بعرنة، لأن بعضهم يقف بعرنة ويظن أنه متى ما وجد الحجاج أو طائفة منهم ظن أنهم في مكان الوقوف، فينبغي التنبه لحدود عرفة وأن يكون الوقوف داخل حدود عرفة. وأيضا فإن من واجبات الحج أن لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فيجمع في وقوفه بين النهار والليل. وأما من أتى لعرفة ليلا في ليلة مزدلفة فإنه يدرك الوقوف ولا يلزم أن يبقى، بل متى ما وقف بعرفة ولو للحظة ثم غادرها صح وقوفه. أيضا من الأخطاء الشائعة مما يتعلق بليلة مزدلفة أن بعض الحجاج يظن أن المقصود بالإتيان لمزدلفة هو أخذ الحصى، ولهذا تجد أنهم يوقفون الباصات ويسرعون إلى لقط الحصى ثم يستقلون الباصات ويخرجون، ويظنون المقصود بمزدلفة هو أخذ الحصى. وهذه من الأمور العجيبة أن يظن أن المقصود بالإتيان لعرفة هو هذا العمل المستحب ويغفل عن الواجب وهو المبيت إلى طلوع الفجر. أما الحصى فإن أخذ من مزدلفة أو من الطريق، بل لو لم يأخذ من مزدلفة وأخذه من منى فلا بأس. وأيضا بعض الحجاج يظن أنه لابد أن يأخذ الحصى جميعه من مزدلفة، يأخذ 70 حصى، وإذا سقطت واحد يقول هل أرجع إلى مزدلفة وآتي بحصى، إنما يأخذ 7 حصيات فقط. قال العلماء الحكمة من ذلك هو رمي جمرة العقبة لأنها تحية منى، وأما بقية الحصى فيأخذه من منى، حتى لو نسي أخذ هذه الحصيات 7 فلا بأس أن يأخذ هذا الحصى من منى. أيضا مما يقع في بعض الحجاج يظنون أن الواجب بل المشروع حتى المستحب هو البقاء منتصف الليل في مزدلفة، هذا غير صحيح. وإنما أهل الوقوف بمزدلفة لهم أحوال، أما القادر فإنه يجب عليه المبيت للفجر، والسنة أن يدعو بعد طلوع الفجر عند المشعر الحرام أو في أي مكان في مزدلفة، والعجزة لهم الدفع بعد منتصف الليل بعد مغيب القمر لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأما عدا هؤلاء فليس لهم أن يذهبوا حتى لو كانوا من العجزة لا يذهبون ولا يخرجون من مزدلفة قبل منتصف الليل. فلا تعجل في ليلة مزدلفة إلا بعد منتصف الليل للعجزة، إلا للضرورة القصوى، رجل جاءه حادث وأصيب بنزيف أو مرض خطير ونقل إلى المستشفى هذا معلوم. وأما من كان فيه ضعف يشق عليه الزحام فلا يدفع من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر. وأما من عداهم فإنهم يجب عليهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا من الأخطاء الشائعة المتعلقة بطواف الوداع أن بعض الحجاج يظن أن طواف الوداع متعلق بتعجله في خروج من منى، فيبادر إليه ثم بعد ذلك يبقى في مكة أياما، هذا خطأ. فإن طواف الوداع يؤخر إلى آخر خروجه من مكة، فلا يلزم لمن تعجل في خروجه من منى أن يطوف مباشرة، بل له أن يبقى في مكة. وأيضا يظن بعضهم أنه إذا تعجل في خروجه من منى لا بد أن يتعجل في خروجه من مكة، ويقول ليس لنا أن نبيت الليلة في مكة، لا خطأ. إذا خرج قبل غروب الشمس من منى في اليوم 12 يجوز له أن يبقى في مكة ولو لشهر، ثم إذا أراد أن يخرج يطوف طواف الوداع. أيضا أهل مكة ليس عليهم طواف للوداع إلا في حالة مغادرة المكي مكة بعد الحج مباشرة لسفر، مثل أهل مكة إذا حج وخرج مع الحجاج لسفر فإنه يطوف طوافا للوداع لأنه خرج بعد الحج مباشرة. وأما إذا بقي في أهل بعد الحج وأقام فهو أن يخرج دون طواف